عجبتني نظرتك كل شي كاتمة تنتظر مني أطيح وتشمة انت بطيحتي كل هذا في عيونك يا قليل الخاتمة شي كاتمة تنتظر مني أطيح تشمة انت بطيحتي كل هذا في عيونك يا قليل الخاتمة لا يا حبيبي تطمن عزتي عيش أحلامك وكمل حلمك اللي تحلمه جيت أجدد لك فراقي جيت أجدد خيبتي كل حلم بك بنيته إيدي اللي بتهدمه جيت بسلم عليك والله عالم نيتي فجأتني نظرتك وكل شيء لو سألت انت الحنايا جاوبتك في ذمتي قالت انك كنت فيها وفحت طيحة مؤلمة هجرك يا أناني فيني زادت هيبتي وقت ما البيك اللي ناقص كان صعب تممها ولو سألتك كيفك انت قلت عايش فرحتي أحسب انه مات وثرى باقي حي مسيلمة يا قليل الخاتمة